بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في مستقر رحمته عند مليك مقتدر، وأن يرزقنا شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكما جمع أجسادنا أن يؤلف بين قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من القلب إلى القلب كلنا خطاؤون، من منا صلى العشاء لا يذكر ذنبا له؟ من منا وهو الآن يستمع إلي لم يقع بذنب أو زلت به قدم؟ من منا وهو الآن يسمعني لا يتذكر ذنوبا واقعها وأخطاء ارتكبها؟ فكلنا بنو آدم وكلنا خطاؤون. آدم عليه السلام نسي لما نهاه الرب عز وجل عن الشجرة، فلا زال الشيطان يوسوس له ويغره، وقاسمهما، أقسم لهما لآدم وأمنا حواء، أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، بدأت زوجه بالأكل ثم أكل بعدها آدم وانكشفت العورات وبدت لهما سوآتهما. يا ويلنا، ما هذا الذي نراه؟ ما هذا الذي فعلناه؟ أحل الله لنا كل شيء إلا الشجرة وأكلنا منها. أنت آدم الذي خلقك الله بيده وجعلك أبا البشر ووقعت بالذنب ووقعت بالخطأ. نسي آدم، فلما انكشفت السوءات بدأ الندم. كل إنسان ينسى، فإذا وقع بالمعصية بدأ الندم وانكسر القلب، وأخذ آدم عليه السلام يأخذ من أوراق الشجر ليغطي سوءته، يخصفان عليهما من ورق الجنة. وأخذ آدم يهرب ويهرب في الجنة وبعض الأغصان تتعلق به، فناداه الرب عز وجل: يا آدم يا آدم، أفرارا مني؟ أتفر مني يا آدم؟ فإذا بآدم يقول: لا يا ربي، ولكن استحييت منك، ولكني استحييت منك. وناداهما ربهما: ألم أنهكما؟ ما قلت لكم أن الأمر حرام؟ ما حرمت عليكم هذا الفعل؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ نحن بنو آدم، إن كان آدم قد أخطأ فنحن سنخطئ، وإن كان آدم نسي فنحن من باب أولى ننسى. نسي آدم فنسيت ذريته، جحد آدم وجحدت ذريته. كيف جحوده؟ لما رأى ذريته قد أخرجت من ظهره، فرأى خلقا عظيما هم أهل الجنة، فرأى فيهم نورا يتلألأ. قال: من هذا؟ قالوا: هذا أحد أبنائك، اسمه داود، نبي من الأنبياء. قال: كم عمره؟ قال: عمره 60 عاما. قال: إنه لقصير، أكمل به 100. قالوا: ما نقدر. قال: أعطوه من عمري. كم عمري؟ قالوا: أنت 1000 سنة. قال: أعطوه 40 من عمري. فلما جاءت منية آدم عليه السلام وأكمل 1000 عام إلا 40، قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نقبض روحك. قال: بقي لي 40. قالوا: أعطيتها لآدم؟ قال: ما أعطيتها، إنها الدنيا. وأنه الإنسان نسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم وجحد ذريته، نسي أنكر وجحد كلام الملائكة. فأعطى الله لآدم 1000 وأتم لداود عليه السلام. فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن بشر، نحن مخطئون، نحن مقصرون. إن كان أبا الأنبياء وإن كان أبا البشر، إن كان أبو البشر أذنب، ماذا سنفعل نحن؟ وعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وإذا بآدم يخرج من الجنة حتى لو تبت وتاب الله عليك، لكن المعصية فيها ضرر. لا تقول لي أعصي وأتوب، أعصي وأتوب، لا، قضية ليست بهذه السهولة. يتوب الله عليك لكن للمعصية ضرر، للمعصية شؤم. شوفها بأهلك، شوفها بصحتك، شوفها برزقك، شوفها بسيارتك، شوفها بأولادك، شوفها بأهلك، شوفها بالناس اللي حولك. للمعصية ضرر، لا تظن الأمر سهل. شوفها حتى بالضيق الذي في صدرك، أحيانا يأتيك ضيق. من وين هذا الضيق؟ تذكر، تذكر ذنبا لك، معصية وقعت فيها، ذنبا ارتكبته. بكى آدم وأنزله الله من الجنة، فظل يبكي ويبكي ويبكي، فرفع يديه إلى السماء، قال يا رب، قال يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قال الله بلى يا آدم. يا رب ألم تسجد لي الملائكة؟ قال بلى يا آدم. يا ربي ألم أعطس فقلت الحمد لله وقلت يرحمك الله؟ قال بلى يا آدم. فقال آدم عليه السلام يا رب، يا رب، هل أنت راجعي إلى الجنة إن أنا تبت إليك؟ فقال الله نعم يا آدم، نعم يا آدم، إنها الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أخطأت؟ نظرت إلى صورة لا يرضى الله عنك بها؟ أخطأت؟ نمت عن صلاة من الصلوات؟ أخطأت؟ فذكرت إنسان بغيبة؟ أخطأت؟ زلت قدمك؟ فعلت فعلتك؟ تذكر ذنبك الآن يا عبد الله، وابدأ وارفع يديك إلى الله، ومرغ الجبهة لله، ضع جبهتك لله، وقل وعجلت إليك ربي لترضى. كلنا خطاؤون، كلنا مذنبون، كلنا مقصرون، لكن خير الخطائين التوابون. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعرض نفسه، خلاص أنا عصيت، وحدي أن أموت، وحدي أن أضحي بنفسي لله. قال يا رسول الله زنيت فطهرني. تعرف ما التطهير؟ التطهير أن يرمى بالحجر حتى الموت. تعرف كيف التوبة؟ التوبة يا عبد الله أن يضرب بالحجارة وهو حي حتى يموت، ينتلغ رأسه وينزف دمه حتى تزهق روحه لله. من يفعلها إلا ذلك الجيل؟ قال زنيت فطهرني. قال لعلك قبلت. قال بل زنيت. الرحيم بالأمة يبي يدفع عنه الحد بأي شبهة. قال لعلك ضممت. قال بل زنيت. قال لعلك لمست. قال بل زنيت. تركه النبي وصد عنه، والرجل يصر يا رسول الله زنيت فطهرني، زنيت فطهرني. أي حرارة للتوبة في قلبه، تركه النبي وذهب إلى قومه يبحث عن شبهة يدفع بها الحد. قال أتعلمون فلانا؟ قالوا نعم. قال يشرب خمرا، خمر أهون، يشرب خمر، يمكن فعل فعلا يظن أنه زنا وليس بزنا، سكران. قالوا لم يشرب خمرا قط. قال أتعلمون به بئسا عقل في شيء؟ قال من أحسننا عقلا يا الله. ما في أي شبهة. تركه النبي وبعد أيام رجع كل يوم: يا رسول الله زنيت فطهرني، لا يطيق الحياة على وجه الأرض. فعلة واحدة. ماذا يفعل من يأتي أم الكبائر كل يوم؟ ماذا يصنع من يصر على الذنوب ولا يبالي؟ المنافق يرى ذنبه الكبير كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. أما المؤمن كأنه في جبل يوشك أن يقع عليه. قال زنيت فطهرني، زنيت فطهرني. فما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من بد إلا أن قال للصحابة: احفروا له حفرة. أي توبة تلك؟ فحفر الصحابة الحفرة فوضعوه فيها، فأخذ الصحابة يرمونه بالحجارة حتى فاضت روحه إلى بارئها. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه لله، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كل المدينة خيم عليها حزن وضيق على صاحبهم. مات الرجل. بعد أيام يخوض الصحابة فيه: لما صنع هذا؟ ماذا فعل الله به؟ كل واحد قاعد يفتي. فجاء النبي إليهم فقال: استغفروا لأخيكم. فاستغفروا له. استغفروا لأخيكم. فاستغفروا له. ليش؟ قالوا: ما شأنه يا رسول الله؟ صار فيه؟ قال: لقد تاب توبة لو وزعت على 70 منكم لوسعتهم، ورحمتي وسعت كل شيء. الزاني قبله الرب عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إنها رحمة الله عز وجل للتوابين. وين الذين إذا عصوا مباشرة ندموا؟ أين أنت يا عبد الله؟ نسيت يوم كنت تقوم في الصف الأول تدمع عيناك من خشية الله. ما الذي جرى اليوم؟ ما بالك في الصف الأخير؟ ما بالك يا عبد الله؟ نسيت يوم كنت تقوم قبل الفجر تصلي بضع ركيعات وتستغفر الله في السحر؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث اليوم؟ ما بالك حتى الفجر أصبحت تتأخر عليها؟ عبد الله، ما الذي جرى؟ كنت لا تنام إلا والمصحف على صدرك تقرأ القرآن وتتلو آيات الله ولا تنام إلا على ذكره. أما اليوم مسلسلات وأفلام وقنوات فضائية. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد أن يتوب على كل الناس، لكن الناس وين؟ غفلة. والله غفلة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر، ذلك الرجل الذي شهد النبي له بالجنة مرات وأخبره أنك شهيد لا تموت إلا شهيدا والشهيد يغفر كل ذنبه. عمر شهيد المحراب، ذلك الرجل الذي رأى النبي قصره بالجنة ورأى الجاريح فغار أن يأتي إليها، فخاف من غيرة عمر أن يأتي إليها. هذا عمر الذي تفر الشياطين من طريقه. عمر قبل الموت دمعت عيناه، بكى قلبه وانكسر وفاضت عيونه دموعا، فقال لابنه: ضع خدي على الأرض، منها خلقناكم، فيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: ضع خدي على التراب. قال: لما يا أبي؟ قال: ضع خدي على التراب على الأرض. فأنزل عمر على التراب وجرحه يتعب دما، فوضع خده على التراب فبكى، فبل الأرض من بكائه وهو يقول: ويل لأمي إن لم يغفر لي ربي، ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. واحد يقلب القنوات الفضائية قناة يطالع العاريات ويتلذذ بالمومسات، وربما يقابل بعضهن ويفوت بعض الصلوات، وهو يقول: الحمد لله حنا في الفردوس الأعلى. غفلة، وأية غفلة وربي، والله إنه الغرور، وغرهم بالله الغرور، والله إنها قسوة قلب، وما أدراك ما قسوة القلوب. خرج من صلب عمر عمر آخر، عمر وما أدراك ما عمر، عمر بن عبد العزيز، قام خطيبا بالناس يوما فقرأ: إذا الشمس كورت، فدمعت عيناه وقال: ما بال الشمس؟ وإذا النجوم كدرت، فدمعت عيناه قال: ما بال النجوم؟ حتى وصل إلى قول الله: علمت نفس ما أحضرت. فأجهش بالبكاء وارتج المسجد كله بالبكاء. إنهم أناس صفت قلوبهم ودمعت أعينهم، ورجل بكى من خشية الله لا تمس النار عينيه، يحرسه الرب عز وجل ويحميه من النار يوم القيامة. تقول لي: أنا ما أدري ليش كنت أول أيامي أبكي من خشية الله، اليوم تغيرت. كنت في السابق إذا رأيت امرأة غضضت بصري، اليوم عادي عندي. كنت في الأول أسأل عن الأموال أمن حلال أم من حرام، اليوم اختلط الحلال بالحرام. كنت في المجلس إذا اغتاب أحد من الناس إنسانا قلت له: اتق الله، فإن استمر قمت من مجلسي. أما اليوم أنا الذي اغتاب. ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عمر بن عبد العزيز يوم من الأيام صلى بالناس فقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، حتى وصل: فأنذرتكم نارا تلظى. يقول أصحابه فسكت، على بالهم نسي، صلحون لا يذكرونه. توقف، ما علموا أنه يبكي. فأنذرتكم نارا تلظى، يقولون، فارتفع صوته بالبكاء ما مسك نفسه. يقولون: فسمعه آخر من في الصفوف وبكى الناس جميعا. طيب كمل، مقادر يعيد الآية: فأنذرتكم نارا تلظى. كمل، مقادر، حتى تركها وقرأ سورة غيرها. إنه عمر. قال الشاعر عنهم: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه. تلقاهم بالبيوت نور، تلقى بيت في الحي كله ولا بيت في المنطقة نور والبقية ظلمة، بيت أهله قيام ليل والبقية ستلايت، أفلام كلبات وأغاني شياطين تتنادى إليها، وبيت تبحث الملائكة عنه. هلموا إلى حاجتكم، هذا البيت اللي ندور عليه، هذا البيت اللي نبحث عنه، تحفه الملائكة إلى السماء ومن حولهم تلأت فيه الشياطين. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. عباد وفرسان، شوفهم في الليل، شوفهم في النهار إذا أذن الفجر، شوف وينهم، ما يحتاج ساعة، ما يحتاج منبه أصلا، لأن قلبه يوقظه. من الناس والله لو يحط 10 منبهات فإنه لم يقوم، يوم ميت خلاص. فإنها لا تعمى الأبصار. تقول لي أم اليوم، تقول لي كان عندي ولد عمره 10 سنين صام كل رمضان وقام كل ليالي، تقول 5 صلوات في بيت الله، تقول اليوم الجمعة الساعة 10 في المسجد أول واحد يغتسل ويتجهز للصلاة، عمره 10 سنين. لكن شوف هذا الشاب، تقول يقرأ القرآن فما أجمل تلاوته، ويصلي النافلة فيحسن صلاته، تقول الكل يحبه بل يغار منه، تقول وفي يوم عرفة صامه تطوعا وقد غفر لمن صام عرفة 2 سنين، تقول وفي يوم عرفة وفي ليلة العيد صدمته سيارة وقبض الله عز وجل روحه. تقول لي هذا الأمر حصل منذ 4 شهور، تقول إلى الآن ماني قادر أنسح، إلى الآن مو قادر أتحمل، كلما تذكرته دمعت عيناي، أقول لها هنيئا له، هنيئا له يا أم، ربما ينتظرك في الجنة ليأخذ بيديك، ربما الآن هو مع نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه السلام، ربما الآن هو في الجنة يمرح فيها. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. لا تحزنوا على رجل مات في طاعة الله، احزنوا على رجل حي وهو بعيد عن طاعة الله. حزن كل الحزن على إنسان يفتح المصحف قلبه قد قسى، صلي وراء الإمام والإمام يقرأ ما لو أنزل على جبل لتصدع ولا على حجر لانفجر، لكن القلب أحيانا أشد قسوة من الحجارة. لا إله إلا الله، أي قلب هذا؟ قلب يسمع الأذان فلا يستجيب، قلب يقرأ القرآن فلا يتدبر، قلب يسمع الأذان ولا يردد، قلب يسجد لله وقلبه في الدنيا، أي قلب هذا؟ سفيان الثوري رجل عابد، يوم من الأيام صلى المغرب في الحرم، فصلى النافلة بعد المغرب، يبي يصلي النافلة بعد المغرب، وصلاة في الحرم 100,000، فصلى النافلة فسجد، يقولون فأطال السجود فلم يرفع رأسه من السجود إلا على أذان العشاء، لصلاة المغرب إلى صلاة العشاء نسي نفسه، يدعو الله ويسبحه ويستغيث به. وإذا سألك عبادي عني، الناس بين المغرب والعشاء وين تروح؟ قهاوي، أسواق، دواوين، تلفزيون، مجالس فاضية، هذا تاجد بين المغرب والعشاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أرأيت إلى التابعين؟ التابعون من أعبد الناس في زمانهم، رآهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجلس يبكي. قالوا ما الذي يبكيك؟ قال وين الناس كانوا وكيف صاروا؟ رأيتهم الواحد منهم زهد في الدنيا، ركبهم جباههم عليها آثار السجود، أما الناس اليوم تغيروا. يقول هذا عن من؟ عن التابعين، فيهم سعيد بن مسيب 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد، فيهم من قبل الموت من كان يفرح ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون، منهم من كان قبل الموت يضحك لما يرى من الملائكة، ملائكة الرحمة تأتي إليه، منهم من كان يقوم الليل إلا قليلا ويصوم يسرد الصوم ويقول الإمام علي أين الأولون؟ أين أصحاب النبي؟ يبكي الإمام علي ويقبض على لحيته وهو يقول يا دنيا طلقتك ثلاثا، يا دنيا طلقتك ثلاثا، غري غيري غري غيري، عبد الله ماذا صنعت؟ ماذا قدمت لله؟ ماذا فعلت؟ عمر بن الخطاب يوم من الأيام يتجول مع مولاه أسلم، نعرف القصة لكن من سواها يوم؟ من فعلها؟ راح إلى منطقة فيها فقراء مساكين، ذهب إلى حي كله مساكين، جلس في الليل يتفقدهم، من يفعلها؟ كان يفعلها الحسن ابن علي، وكان يفعلها علي ابن حسين زين العابدين، وكان يفعلها الصالحون الأئمة. بالليل إذا خلى الناس في بيوتهم بحثوا عن الفقراء والمساكين ليطعموهم من أموالهم. يوم من الأيام خرج عمر وهو الخليفة يعس يطالع، شاف من بعيد نار، قال حق أسلم تعال معي نرى هذه النار. فلما جاء رأى امرأة عجوز عندها أطفال وأشعلت نارا وجعلت على النار قدرا فيه ماء، بس ماء تعللهم كأنه طعام حتى يناموا من طول السهر. سلم عمر وقال يا صاحب الضوء السلام عليكم يا أهل الضوء، ما قال النار أدبا. قالت المرأة وعليك السلام ورحمة الله. قال ماذا تصنعين؟ قالت أطفالي جياع وليس عندي ما أطعمهم. قال ما عندك شيء؟ قالت والله ما عندي شيء. قال ما هذا القدر؟ قالت ليس فيه إلا الماء وبعض حجارة أعللهم به أخدعهم حتى يناموا، ما في طعام. فقالت المرأة قالت والله لئن بعثني الله يوم القيامة لأخاصمن عمر بن الخطاب. هي ما تعرف اللي أمامها عمر. قال عمر وما شأن عمر؟ قالت إنه أمير المؤمنين كيف ترك أطفالي جياعا؟ قالت وما أدرى أمير المؤمنين عنك؟ قالت يتولى أمر المؤمنين ولا يدري عني، لو خاصمنه عند الله. فقال عمر لأسلم تعال يا أسلم تعال، ما حسبها، قال تعال يا أسلم. فذهب إلى بيت المال وأخذ طحينا دقيقا ووضعه في كيس كبير، قال احمله على ظهري. قال أنا أحمله يا أمير المؤمنين. قال بل احمله على ظهري. قال أنا أحمله. قال أتحمل وزري عني يوم القيامة؟ سكت. فحمله على ظهره. يقول فأسرع عمر إلى المرأة سريعا يركض إليها أمير المؤمنين. يقول فجلس عندها وجاء بالماء وأخذ يعجن معها العجين ويصنع معها الطعام ويضعه في على النار. يقول فذهبت مع عمر وجلس من بعيد يرقبهم. قلت له يا أمير المؤمنين لنذهب إلى بيوتنا، خلاص الطعام وأعطيناهم. قال فنظرت إليه وهو يبكي ويقول لا والله لأرجع إلى بيتي حتى أراهم يشبعون كما رأيتهم يجوعون ويطعمون الطعام. سويت بحياتك؟ بحثت عن فقير تطعمه بنفسك؟ مسحت على رأس مسكين أو يتيم؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هل في الأرض جياع؟ نعم، كل يوم يموت من أطفال العالم أكثر من 100,000 بسبب الجوع كل يوم. هل تصدق؟ كل يوم 120,000 طفل يموت في العالم مما؟ من الجوع. يا الله، ونحن نرمي الطعام أحيانا في القمامة. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة مسغبة أو مسكينا ذا متربة. اسمع اسمع لهذا الرجل، غني عنده فلوس لكن بخيل. أنصحك وكل ما أقوله اليوم والله يخرج من القلب. اليوم الحمد لله نحن في عز، لكن ما تدري تلك الأيام نداولها بين الناس. اليوم الواحد أمواله ما يعرف ماذا يصنع بها وأي نعيم يبدأ به، ما تدري. من سره زمن سأته أزمانه. قدم اليوم لذلك اليوم، افعل اليوم، فإنه ليس بيننا وبين الله نسب. كم من أمة عزيزة أذلها الله، وكم من فقير أغناه الله، وكم من غني أفقره الله. اسمع لهذا الرجل، رجل غني متزوج عند خير. تقول زوجته في يوم من الأيام: طرق الباب علينا فقير، ففتحت الباب قلت: ماذا تريد؟ قالت: أطعموني مما أعطاكم الله، جائع أريد ما أسد به رمقي. فجئت إلى زوجي قال: من في الباب؟ قلت: فقير يريد طعاما والمائدة مليئة. قال: قولي له ليس في البيت طعام. اطرده، الناس ما تشتغل تبي فقط أموال، يبون يأخذون فلوسنا وأموالنا نتعب عليها وهذا اللي يأخذونها. شوف البخل، يظن أن المال ماله، يظن أن المال ماله وأن الملك ملكه. فطردته المرأة ورجعت. تقول: مرت الأيام فإذا بزوجي يصاب بخسائر، من تجارة فيها خسارة إلى أخرى فيها خسارة إلى ثالثة وفيها خسارة. تقول: وبدأ يفلس زوجي وكثرت بيني وبينه الخلافات. تقول: فأفلس كل أمواله وكثرت بيني وبينه الخلافات والنزاعات حتى طلقني، لا أموال ولا زوجة. تقول: فعشت لوحدي زمنا، فجاءني رجل بعد زمن يطلبني فتزوجني، رجل صالح وعنده أموال لكن على قدره، رجل على قده. تقول: فتزوجته، وبعد زمن كنت معه على مائدة نأكل الطعام، فطرق الباب رجل تقول: وبعد زمن تزوجني رجل على قدره. تقول: فكنت على مائدة معه نأكل الطعام. تقول: فجأة طرق الباب رجل، فذهبت فقال زوجي: من في الباب؟ قلت: إنه فقير يريد طعاما. تقول: وزوجي إلى الآن ما أكل. فقال لي: خذ الطعام كله فأعطيه. قالت: كله؟ قال: نعم، هو أولى به. تقول فلم يأكل من طعامه شيئا وأعطاه كل الطعام. تقول فرجعت وجلست عنده فقال ما بك، ما بالي أراك حزينة. قالت لا شيء. قال والله لتخبرني ما الذي حدث، أحزنت على الطعام فإن الله يعوضنا. قالت لا. قالت أتعرف من الذي طرق الباب؟ أتعرف من الفقير؟ قال لا. قالت إنه زوج الأول الغني. تقول إنه زوج الأول. فقال لها أتعرفين من أنا؟ قالت من؟ قال أنا السائل الأول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ما صدق، ركب سيارة جميلة تكبر على الناس. ما صدق صار صاحب وظيفة عالية تكبر على الناس. ما صدق إن شوية حصل بعض الأموال صار مغرورا ويتكبر على الناس. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال ولن تبلغ الجبال طولا. أحد التابعين أظنه سعيد بن المسيب أو ابن سيرين من أجلاء التابعين، ابن سيرين من أجلاء التابعين من العبد من العباد، يقولون كان أكثر جلوسه مع الفقراء والمساكين، أكثر ما يجلس مع ضعاف الناس مع الفقراء يؤدب نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر على الصبيان سلم. اليوم بعض الناس لما يدخل ديوان يشوف الخادم ما يسلم عليه، سلم على الناس ما يسلم على الخادم. ليش؟ خادم. سبحان الله، ربما هذا خير من ملء الأرض من أولئك، ولكنه الكبر إذا دخل في القلوب. وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. تواضع لله، تواضع لله، من تواضع لله رفعه. بعض الناس والعياذ بالله حتى يتكبر على رب العالمين، مو بس على الناس، يفتخر أنا صليت وأنا صمت وأنا حجيت. خير إن شاء الله، استغفر الله أنك قصرت فيها، ادعو الله أن يتقبلها منك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. حفظ لآيتين، قرأ لكتاب، يقول حق الناس أنا الشيخ الأعظم وأنا الإمام الأكبر وأنا اسألوني فإني أجيبكم على كل سؤال. حضر له دورة شرعية ولا قرأ له كتاب ولا كتابين ظن أنه علامة زمانه. وهذا عطاء ابن أبي رباح سيد التابعين الذي تلميذ ابن عباس المخلص، عطاء ابن أبي رباح الذي يجلس العلماء عند رجليه يتعلمون منه. جاءه رجل فسأله مسألة فقال لا أدري. قال أنت ما تدري؟ علم من يدري؟ قال لا أدري. قال قل لي رأيك. قال ماذا؟ قال رأيك أنت. قال أستحي أن يدان في الأرض برأيي، عيب، إن الناس يدينون بدين برأيي أنا. ولا تقف ما ليس لك به علم. الإمام مالك إمام دار الهجرة. من الإمام مالك؟ لا يفتى ومالك في المدينة. الإمام مالك سيد زمانه بالعلم. الإمام مالك صاحب الموطأ، العالم، العلامة، الجهبذ. من منا لا يعرف الإمام مالك إمام دار الهجرة؟ هذا الرجل جاءه رجل من سفر بعيد يسأله أسئلة لقومه، كلما سأله سؤالا قال الإمام لا أدري. السؤال الثاني قال لا أدري. السؤال الثالث قال لا أدري. قال ماذا أصنع إذا رجعت إلى قومي؟ شقول لهم؟ قال قل لهم سألت الإمام مالك فقال لا أدري. ولا تقف ما ليس لك به علم. عند الناس عيب، عيب يسألوني وما أدري. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أخي الحبيب، خاتمة النصائح، عالج قلبك من الآن. تجولنا بك في كل البساتين، سل قلبك ما الذي ينقصه؟ أفيه قسوة أم عليه رام أم والعياذ بالله أقفل؟ سل عينيك لما لم تدمع منذ زمن. سل نفسك، هل هي أمارة بالسوء أم أنها اطمأنت؟ سل عن وقتك أين تقضيه؟ هل أنت في الصف الأول في صلاة الفجر؟ هل أنت ممن يختم القرآن كل زمن؟ هل أنت ممن يكثر رفع يديه إلى الله؟ هل أنت من المستغفرين بالأسحار؟ هل أنت من عباد الليل صوام النهار؟ سل نفسك يا عبد الله، أين أنت؟ ما موقعك؟ ما طريقك؟ في أي طريق تسير يا عبد الله؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هل أنت من المسارعين؟ هل أنت من العباد صوام النهار؟ هل أنت يا عبد الله ممن إذا سمع الأذان قلبه يعشق المساجد؟ كلما خرج من المسجد أحس بالضيق، كلما رجع إليه اطمأن قلبه. هل أنت يا عبد الله كلما مرت عليك فتاة قلت إني أخاف الله؟ هل أنت ممن إذا جلس أمام التلفاز لوحده غض بصره وامتنعت عيناه عن الحرام؟ فكر يا عبد الله، أين أنت؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. خلاصة الوصايا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير. فكر، إن الله خبير بما تعملون، ما قدمت لغد، كيف ستقف أمام الله؟ هل أنت جاهز؟ هل أنت مستعد؟ صلواتك، النوافل، الرواتب، صيام التطوع، الأذكار، القرآن، الصدقات، الإحسان إلى الخلق، نفسك المتواضعة، قلبك اللين الرطب بذكر الله عز وجل، هل أنت من أولئك أم من الصنف الآخر؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أشكركم أخيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.